لا يستوي العين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم Yeah. فلا يقرب المسجد الحرام فقد عاد هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ف لو كان قريبا وسكنا

ألم يعلموا أنه من

لو كانوا يبقون تولوا أعينهم تفيض من الدمع

يحمل أولادهم سنعذبهم مرتين ثم يرسلون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا فسيرى وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا من مجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فمن أسس بنيانه وعدت ذاك الذي وما سوى هم كافرون. فإن تولوا فقل حسبي الله.